يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان باليوم الآخر شعبة عظيمة من شعب الإيمان، بل هو ركن عظيم من أركان الإيمان الستة. لا يصح ولا يتم إيمان المرء إلا بأن يأتي بهذا الأصل العظيم والركن الركين من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر، يوم البعث أيها الأحبة في الله، يوم مشهود تعددت أسماؤه لعظم أهواله وأعماله، فهو يوم الحشر والنشور، ويوم الفصل والقيامة، ويوم الدين والحساب، ويوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، حين تحق الحاقة وتقع الواقعة والقارعة، وتجيء الصاخة والطامة، يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ذلك يوم الخروج، يوم تبلى السرائر وتنكشف خبيئات الضمائر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وحينئذ يكون كل إنسان حسيب نفسه ورقيب عمله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تشهد عليه صحائفه وتحكم عليه أعماله وتنطق عليه جوارحه. ولعلي أحبتي في الله أستعرض معكم بإيجاز ما يقع يوم القيامة من أهوال على الترتيب حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، ثم أذكر آثار الإيمان بهذه الشعبة العظيمة، شعبة الإيمان باليوم الآخر. فأولا، الموت أول منازل الآخرة، لقد حكم الله تعالى بالفناء على أهل هذه الدار، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني برسول الله وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجل مضروبة وآثار موطوءة وأوزان مقسومة، لا يعجل شيء منها قبل أجله ولا يؤخر منها يوما بعد أجله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، رواه مسلم. ثانيا، فتنة القبر. وفتنة القبر من معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس جميعا يفتنون في قبورهم، والمؤمن يثبت ويضل الكافر. قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحديث المشهور أن المؤمن حينما يأتيه الملك الموكل بقبض الأرواح بأرواح المؤمنين ويقول للروحي: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة والبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج من بدنه كما تخرج القطرة من في السقاء، ويوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض، ثم يصعد بها للعرض الأول على أسرع الحاسبين، فيفتح لها أبواب السماء ويصلى عليه الملائكة حتى تنعم، ويقول الله عز وجل: أكتب كتاب عبدي في علين ثم أعيده إلى الأرض، فيأتيه فتان القبر فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك ومن نبيك؟ فيسدد في الإجابة فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصدقانه، ثم يفسح له في قبره مد بصره ويفرش له خضرا وينعم في قبره. وعلى الضد من ذلك النفس الفاجرة الكافرة، يقول الملك: أخرج أيته النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أبشري بحميم وغساق وآخر من شكلها أزواج، ويوجد لها كأنتن رائحة جيفة على وجه الأرض، فتحنط بذلك الحنوط وتلف بذلك الكفن وتلعنها كل الملائكة بين السماء والأرض، ولا يفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: أكتب كتابه في سجين وأعيده إلى الأرض، فتطرح روحه طرحا، ويجيئه الملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضربانه ضربة يصيح لها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفرج له نار ويعذب فيه عياذا بالله. ومن الإيمان باليوم الآخر ثالثا، إذا أذن الله عز وجل بانقضاء أجل العالم وطي الدنيا، تمطر الأرض مطرا 40 صباحا، فينبتون من قبورهم كما تنبت الشجرة والعشب، فإذا تكاملت الأجنة وكان وقت الولادة أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فشققت الأرض فتشققت الأرض عنهم، فإذا هم قيام ينظرون ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أما يبدأ الخلق ثم يعيده يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فيساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلا بهما مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها وهم ما بين مسرور ومثبور وضاحك وباك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. رابعا ومن الإيمان وشعبة الإيمان باليوم الآخر يجمع الله عز وجل بعد ذلك الخلائق في الموقف الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حتى إذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعا على وجه الأرض تشققت السماء وانتثرت الكواكب ونزلت الملائكة فبينما هم كذلك إذ جاء رب العالمين لفصل القضاء فأشرقت الأرض بنوره وتميز المجرمون من المؤمنين ونصب الميزان وأحضر الديوان واستدعي الشهود وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود. ثم بعد ذلك خامسا في يوم القيامة يحصل لقاء العبد بربه وتقريره لذنوبه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي الحديث الصحيح فيلقى العبد فيقول أي فلو أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبر والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني والثالث ثم يلقى الثاني والحديث بينهما كما حصل مع الأول ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي يسخط الله عليه رواه مسلم الله المستعان. ثم بعد ذلك سادسا في يوم القيامة يكون العرض والحساب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي حديث النبي وفي حديث ابن عمر المتفق عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول ربي أعرف مرتين فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفر لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سابعا وفي يوم القيامة بعد ذلك يوضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وتشهد الأعضاء والجوارح بما عملت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتنشر صحائف الأعمال فآخذ لها باليمين وآخذ لها بالشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثامنا أيها الإخوة الكرام وفي يوم القيامة بعد ذلك توزن الأعمال والصحف والعاملون في الميزان كما قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم وأهل الصليب مع صليبهم وكل مشرك مع إلهه الذي كان يعبد لا يستطيع التخلف عنه فيتساقطون في النار ويبقى الموحدون حتى يأتيهم ربهم جل وعلا فيتبعونه. تاسعا وفي يوم القيامة يضرب الجسر ويساق الخلق إليه وهو دحض مزلة مظلم لا يمكن عبوره إلا بنور فإذا انتهوا إليه قسمت بينهم الأنوار على حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنيا فنور كالشمس ونور كالنجم ونور كالسراج في قوته وضعفه وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط فلا يجوزه خائن ولا قاطع رحم ويختلف مرورهم عليه بحسب الدنيا، فمار كالبرق والريح والطير وأجاويد الخيل وساع وماش وزاحف وحاب حبوى، ويوصب على جنبيه كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تعوق من علقت به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله عز وجل ومرضاته. فناج مسلم ومخدوش مسلم ومقطع بتلك الكلاليب ومكدوس في النار، وقد أطفئ نور المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه كما طفئ في الدنيا في من قلوبهم، وأعطوا دون الكفار نورا في الظاهر كما كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن، فيقولون للمؤمنين قفوا لنا نقتبس من نوركم، نقتبس من نوركم، نقتبس نورا من نوركم الذي تستضيئون به ما نجوز به، فيقول لهم المؤمنون والملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم ضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يليهم من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. عاشرا، وفي يوم القيامة إذا جاوز المؤمنون الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن أمن من دخول النار، فيحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنيا حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة، وقبله يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر فيشربون منه بعد أن شربوا منه أول الأمر. فإذا استقر أهل الجنة في النار، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، ويذبح الموت بين الجنة والنار. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات المؤمنات، كل ذلك مما صحت به الأخبار من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبدأ الإنسان، وما بين هذا المبدأ وهذه الغاية أحوال وأطباق تقدير العزيز العليم، تنقل الإنسان فيها وركوبه لها طبقا عن طبق حتى يصل إلى غايته وسعادته من الشقاوة، من السعادة أو الشقاوة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه ثم من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. أيها الإخوة الكرام، إن الإيمان بهذه الشعبة، إن شعبة الإيمان باليوم الآخر لها أثر عظيمة على المؤمن. فأول هذه الآثار أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يصحح الاهتمامات. المؤمن لا يتعلق بالدنيا الفانية، بل يقبل على الآخرات الباقية. هو يؤمن بأن هذه الأيام والأنفاس ستنقضي لا محالة، وأنه سيقدم في يوم يعرض فيه على ربه لا تخفى منه خافية، وبأن هناك حشرا وحسابا وصراطا وجنة ونارا وعذابا وجزاء، ونتيجة لهذا تنشأ سلوكيات وأعمال الله عز وجل لم تكن تنشأ لولا الإيمان باليوم الآخر. ثانيا، أن النفس إذا علمت العوض استعدت للبذل. النفس عندما تعلم ضخامة العوض وأن طاعة الله عز وجل عاقبتها جنة عرضها السماوات والأرض، نعيمها لا يفنى وعيشها دائم وكلها دائم وظلها دائمان، فإنها تصبر على ما تلقى من تعب وعناء ومشقة. والعبادات طبعا فيها مشقة كالجهاد والحج وصلاة الجماعة والصوم وغيرها، لكن الإيمان بالعاقبة في الآخرة يجعل النفس تلتذ بالمشاق التي تلقاها في أداء هذه العبادات، وتصبر على المعصية. ثالثا، أيضا من آثار الإيمان باليوم الآخر ظهور آثار أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن الله جل وعلا رحيم غفور شديد العقاب جبار، فيوم القيامة ينادي الجبار في السماوات عندما يقبضها بيمينه والأرض معها، فيقول أنا الجبار، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد، عندما يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رابعا، من آثار الإيمان باليوم الآخر شفاء صدور المؤمنين والمظلومين. يوم القيامة يأتي المؤمنون المعذبون في الدنيا، فينتقم الله عز وجل لهم من الكفرة الظالمين الذين عذبوهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. في الدنيا قد يسام المؤمنون أنواع العذاب، وقد يظهر المتمسكون في أعين العامة أنهم أذلاء، وأن السيطرة والقوة للجبابرة العتاة المسيئين، لكن يوم القيامة، يوم تبيض فيه وجوه أهل السنة وتسود فيه وجوه أهل البدعة، فيرى الناس جميعا أهل المعاصي والكفر والشرك والبدعة والظلم، وجوههم قد اسودت، فينادى على رؤوس الأشهاد اللعنة الله على الظالمين. فيظهر عند ذلك العز الحقيقي والذل الحقيقي، يظهر العز الحقيقي والذل الحقيقي في ذلك اليوم الذي يكسي الله به وجوه أهل السنة ويذل فيه وجوه أهل البدعة. وخامسا من أثار الإيمان باليوم الآخر أن المسلم العامل لدين الله تعالى لا يندم على كل عمل عمله ولو لم يرى ثمرة عمله في الدنيا. فالمشتغلون بالدعوة إلى الله تعالى والتربية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يرون فيه ثمرات أعمالهم يانعة أو لا يرون فيه سراج الدين وهاجا، ولكنهم بسبب إيمانهم أن هذه الأعمال لن تضيع وأنهم سيجزون بها عند الله الجزاء الأوفى، فإنه يهون على هذا المسلم الصادق طول الطريق والمشقات والعقبات الموجودة في هذا الطريق، لأنه يعلم متى وأين سيلقى هذا الجزاء عند رب العالمين. ومن آثار الإيمان أحبتي في الله باليوم الآخر أن الحساب فرض يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل نفس بما كسبت رهينة مرتهنة مقيدة محاطة بما كسبت. ومن آثار الإيمان باليوم الآخر أن المسلم يعمل بجد لهذا اليوم، فأين التائبون والمشمرون للجنات والسابقون للخيرات؟ فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يجعلنا من أهل اليمين ومن عباده المقربين ومن حزبه المفلحين وأوليائه الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين، وأن يورثنا جنات النعيم نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشبت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.